كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في باب السب لما ذكر بعض آلات الله، قال إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصغار له. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل. وتجد البنت تسمي تلك البنات الصغار بأسماء، فهذه فلانة وهذه فلان. فقد يقول قائل إنه يرخص لها فيها، قال الشيخ رحمه الله تعالى فأنا أتوقف في تحريمها، لكن يمكن التخلص من الشبهة بأن يطمس وجهها، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.